الصحيح يوم مرتين ولا ثلاثة في الشهر؟ ها شو يقول يا جماعة؟ لا ها الفقهاء ها ما في أبدا. يتوقف هذا يا إخوان على أقل مدة الطهر. احنا عرفنا أقل مدة الحيض كم؟ ايش هي؟ يوم وليلة عند من؟ احمد والشافعي ها؟ ثلاثة ايام عند ابي حنيفة ها؟ ومالك يفرق. لحظة بخصوص بالنسبة لايش؟ للعبادات ويوم وليلة بالنسبة للعدة مع الشافعي واحد. طيب اذا كانت عادتها منتظمة ورأت الدم بعد مدة من الطهر، ما هي المدة التي نعتبرها طهرا كاملة ونعتد بالدم الذي يأتي بعد الطهر؟ لان الحيضة لا بد بعدها من طهر، فاذا استكملت طهرها ورأت الدم من جديد تكون حادة، تكون حيضة باتفاق. ولكن امرأة حاضت خمسة ايام وطهرت خمسة ايام ثم حاضت خمسة ايام وطهرت خمسة ايام، هل خمسة الايام الطهر بين الحيضتين تعتبر طهرة ولا لا تعتبر؟ ها قلنا راجع لاعتبار اقل مدة الطهر، ومدة الطهر عندهم اقلها 13 يوم، وعند الحنابلة وعند غيرهم 15 يوم. فاذا عند الحنابلة اذا رأت الدم خمسة ايام ستة ايام واغتسلت ثم مكثت بدون دم عشرة ايام 11 يوم وجاء الدم، جاء قبل استكمال الطهر ولا في اثنائه؟ قبل استكماله، اذا لاغي. اذا جاءت الحيضة قبل ان تستكمل تمام اقل مدة الطهر يكون هذا الدم لسه ايش جاي في غير اوانه، لا يعتد به، لا تفطر ولا تترك الصلاة. اذا تجاوز الطهر 13 يوما، يوم الرابع عشر جاء الدم، نعتبر حيضة ولا لا؟ نعتبر حيضة لان مدة الطهر قد تجاوزت. اذا لا بد للحيض من فترة طهر بعده، تأتي حيضة اخرى لا بد من فترة طهر بينهم، تأتي حيضة ثالثة انتهت العادة. فما هي الفترة بين الحيضة والحيضة، اي فترة الطهر بين الحيضتين؟ فالحنابل يقول 13 يوم وغيرهم يقول 15. وعلى هذا اذا رأت الدم ثم طهرت ومضت مدة الطهر ورأت دما بعد ذلك، الدم صحيح ويعتد به. اذا اعتد احاضت وطهرت ثم رأت الدم قبل انقضاء مدة الطهر يكون هذا الدم جاي في غير محله ولا يعتد به. اذا نرجع الى مسألتنا، وهي المرأة التي ترى دفعة من الدم في غير موعد حيضتها، الدفعة عند الأئمة الثلاثة تعتبر حيضة ولا ملغاة؟ إذا اتفقنا على أن الدفعة عند الأئمة الثلاثة ملغاة، لكن عند الإمام مالك إيش؟ معتبرة في العبادة. وعلى هذا إذا رأت الدفعة من الدم في موعد حيضتها يبقى حيضة باتفاق الجميع لأنها في موعدها. إذا رأتها في غير موعدها فلا هي ملغاة عند الجميع إلا عند مالك في الصلاة والإش والصيام. وأعتقد هذه كصورة مصغرة أو فكرة مقربة لإيش؟ لهذه القضية. ومسائل الدم عند النساء طويلة جدا، ويهمنا بعد ذلك إذا كانت المرأة ذات عادة معتادة ثم تواصل معها الدم، عادتها خمسة أيام أو ستة إلى سبعة أيام لكن لم يرتفع عنها الدم وتواصل معها، الزائد عن عادتها ماذا يكون؟